طب يقول واحد مثلا من البقى الجماعة اللي يعني غويين منفك يقول لك طب ربنا حامل فيه ما هو طلع برضو اجهزة زيناهي. تقول له الاجهزة الظاهرية اللي انت شايفها دي مش هي كل اجهزة بك. ده انت في التشريح الان كل يوم بتطلع ايه؟ طلع حاجة جديدة ان شاء الله جدة زي العاشق. كل يوم ملكات متعددة ما تعرفش ان هي الملكة. والله غيب فيعالجك غيبا. والمهندس المادي يعالج المادة عيانا. اذا المساجد هي ايه؟ مطالع انوار الله. انوار الله اللي هي انوار الله اللي هي نور على نور اللي هي بتدي ايه؟ بتدي الحياة الثانية. بتدي الحياة الثانية مش الحياة الايه؟ الحياة الاولى. يبقى اذا المساجد لازم تعرف لها هذه المهمة. هي العيادة القيمية. للطبيب الخالق. مش للطبيب اللي قاعد يجرس السيف عرف شيئا وغاب عنه اشياء. يبقى لازم في الوقت ده نعرف اننا داخلين امام حضرة الحق لنتلقى منه تجليات الفيوضات. يبقى لازم نكون بقى نظار. ليه؟ ربنا مش هينزل لحكاية نظار دي. ده عشان ما يتأثفش اللي في ريحك. واحد انسان مثلا عمله في الورش. ده عمله. وواحد عمله قاعد على مكتب او بيقابل الناس. هي اللبس ده شرف له في مهنته. واللبس التاني ده شرف له في مهنته. عشان ما فيش واحد يتأثر واحد وريحته تبقى طيبة. يقول من اكل ثوما او ما يجيش المسجد بتاعنا. ليه؟ عشان ما يعكرش على لقاء المؤمن بربه باي معكر مادي ابدا. ما يقعدش يبقى بده يقوم يشم البصله بده يطلع يشم جلبته تتقص شحم بده يقوم. لا احنا عايزين نخلي ايه الاقامه ايه طيبه والاقامه منشرحه وتندفع اليها كده حتى باللقاء المادي ايضا. اذا ما نعملش بقى فيها الاشياء اللي بتنعمل الان. الله سبحانه وتعالى حين يدعونا الى المسجد بيمدح لنا الصف الاول. مش بيمدح الصف الاول لانه محجوز لحضرتك لانك سبقت اليه. انما اللي يجيب له سجادة بقى ويجيب له شال كده ويروح حط كده ويقعد بقى يجي بعد الامام يقيم ويروح على الحتة بتاعته. يقول له يا اخي النبي لا يوطن الاماكن ومنع عن ايقانها. كل واحد يدخل المسجد ياخد دوره ويقعد كده. اوعى تفتكر ان الصف الاول يلي جاي الاخر ده هتبقى الصف الاول. لا يا اخويا ربنا مصفيها قبل ما تيجي وعارف مين اللي هيبقى في الصف الاول. ما تقعدش بقى ويحجزها بقى ويخدموا بعض. واحد قاعد يحجز الثاني ولا قاعد يحجز. واحد قاعد يحجز الكل يقول لك تيجي واحد يقعد يقول له لا كده ايه الحكايه. تعمل عمليه بيتك. انما ده بيت ربنا يبقى المكان اللي من سبق يبقى يتنظم كده. فعلى الناس انهم يتنبهوا لهذه المساله ولما يشوفوا كده في المطاف ولا في اي حته سجاده كده مرميه بلا تردد يشيل السجاده دي ويرميها ويقف يصلي. لان ما نعرفش نحجز في بيت ربنا. احجز في بيتك. انما بيت ربنا لا لمن سبق ايه؟ لمن سبق اليه. وما دام سبق اليه احنا رايحين لحضره ربنا. وحضره ربنا بقى دي هي اللي هتدينا الفروضات وهي اللي هتدينا الايه؟ الاشراقات. يبقى يجب ان نمنع عنها كل المنغصات. وربنا بده يدينا بقى مثل قلب الخالق. يقول بالله لما واحد يجي يزورك في بيتك بتعمل له ايه؟ بتقدم له تحية. انما التحية دي ما تتعداش الى اكل. تحية فنجان قهوة فنجان شاي حاجة ساقعة شوكولاتاية مش كده؟ لانك انت ما دعتوش ده هو جه يزورك. طب فاذا كنت انت دعيت بقى الدعوة دي بقى عايزة لها اهو ربنا اللي بيدعي الناس. خلاص؟ ولذلك يقول ايه؟ ان بيوتي في الارض الايه؟ المساجد. وزوار المساجد هم مين؟ عمارها. فطوبى لعبد فطهر في بيته ثم زارني في بيتي. حق على المزور ان ايه؟ يكرم زائره. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ طب مش مين يتطهر بقى ببيته؟ لما معنى التطهر في بيته ده مش معناه ان نمنع لنا دورات المياه تبقى بره. نعملها برضه. انما شوف ربنا بده يحجزك للقاءه من ساعة ما تخرج من بيتك. حقلق محجوز. بساعة ما تتوضى في البيت وتطلع على المسجد تبقى انت ايه؟ في حساب الله. في صلاح.

ابدا. يخيل لك انها اعمال ايه ضخمة وبعدين تيجي ما تلاقيش لها ايه حصيلها حبكت يعني والنهاية انها باطلة ولا مش باطلة؟ هي باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل قلها نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قاعد يعمل دي ويعمل دي وفاهم انه ايه هيجي ربنا بايه بحصيلة كبيرة وهي لا اول النهار ولا اخر وخسارها يمكن بس هو كل ما النية افسدته وضيعته. حبطت اعماله. والقرآن يعرض هذه المسألة في سور كثيرة وآيات تتعلق بها. الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم ايه كسراب بقيعة. السراب هو ما يخيل اليك بلمعانه انه ماء. اذا مشيت في صحراء كده في الكيف تلاقي يجي سراب. السراب ده له ما لا تحليل علمي. الاشعة بتنكسر وبتعمل مش عارف ايه تقوم يخيل لك انها ايه مية. وبعدين تقعد تمشي علشان تروح للماء ما تلاقيش ايه مية على الاول. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. اللي مش ظمآن يمكن ما ياخدش باله لكن الظمآن اللي بيفكر في الماء ساعة ما يشوف اي لمعان يقولك ده ايه ده مية. اي لمعان ايه ده مية. واحد مترقب واحد ومنتظره كل ما يشوف شبح يقولك ايه هو فلان لان نفسه ايه متعلقة بيه. فده متعلق بالماء لانه ظمآن يقوم يرى كل لمعان انه ايه انه ايه. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت ما وجدوش شيء بس ووجد الله عنده. الله الذي لم يكن في باله ساعة عمل وجدوا عنده يوفي حسابه يبقى له أجر عنده. يقول لك لا ليه؟ لأن الإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له. واللي عمل لغير الله يقول له يا أخي خذ أجرتك من اللي أنت عملت له. انت كنت ببالك وانت بتصنع قد تصنعه معروفا صحيح شيء معروف بتعمل ما بقولش على المنكرات لا بتعمل معروف ان جاء من غيرك من المؤمنين يساب عليه انما انت تعمله برضه فقراء تطعم فقراء يبقى عندك مروءة تعمل مش عارف ايه تعمل ايه تعمل ايه انما انت عملتها ايه ليقال وقد قيل مش انت عاملها ليه اهو قيل وانتهت المسألة ما عادش ليه الكلام فيها ابدا كده. ولذلك لازم اللي بيعملوا الخير لازم يحرصوا على ان لا يتأتى منهم لا مقال ولا حال. يعمل خير يعملوا المين يعملوا كده لله النفط اللي بتتحط على المساجد والمش عارف ايه وانساه فلان وحجر الافتتاح فلان ومش فيه فلان وفلان مر عليه ايش الحكاية دي ايه الحكاية دي اللي انت بنيت معارف فسميه بسم الله يموت لك بالسلام وخلاص. واللي عمله اللي انت عامله عارف انما عملت اللي يقال وقد في انتهت المساله. طب ما هو في رجل يقاتل حميه يقاتل شجاعه يقاتل عشان يرى بين القوم بانه وبانه. طيب خلاص انما احنا مش عايزين دول احنا عايزين اللي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا. كلمه ووجد الله عنده دي فوجئه بالمجازي الذي لم يكن في باله ساعه ايه. وبعدين برضو قلت ايه تانية كرماد اشتدت به ليه في يوم ايه عاصف الرماد لما تزيله روح بعد لا يقدرون مما كسبوا على ايه على شيء. اولئك حتى على فرض انهم بيسقوا الناس جديد وبيعمروا المسجد وبيعملوا ايه دي حاجات لو عملها المؤمن ياخد عليها ايه سواء. انما دول عملوها وهم المشركين غير المعترف بها. ليه؟ لان في خيانة عظمى. خيانة العظمى انك انت مشرك بالله. يبقى الكلام ده من اه اولئك حدثت ايه اعمالهم وفي النار هم ايه خالدون. لان النار هم خالدون نتيجة لان حدثت الاعمال. يبقى لقيت الله بلا ايه لقي الله بلا عمل. مدام ما كان للمشركين ان يعمروا يبقى يا رب يعني نسيب البيوت كده من هم رش لا انما اللي يتولى دي انما يعمروا مساجد الله. هذا الكلام المنطقي. يبقى ما كان للمشركين ان يعمروا. طيب يا رب نسيبها من غير تعمير من غير صيانه من غير ترميم من غير كذا من غير زياره. قال لك لا يجي بقى القوم المناقضين المقابلين لدول انما يعمروا مساجد الله من امن ايه بالله واليوم الاخر طب هو الإيمان بس إيمان بالله واليوم الآخر، لأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعدين باليوم الآخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. قمة الإيمان في الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه ما جاتش كلمة الرسول هنا؟ جابش كلمة الرسول دي لأن الحساسية اللي كانت عندهم حتة الرسول. يقول القرآن ده كويس قوي يا هلا، بس لو ما كانش فيها على قدره الله. إذن الحساسية من ناحية مين؟ الحساسية من ناحية الرسول. لو ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى المشكلة مش في القرآن، انتوا أمة بلاغة والقرآن يعني عذابكم وحاجة كويسة، بس المشكلة ان هو ده بس. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يوم ربنا يرد عليهم يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ بقى رحمة ربنا اللي خاصة بيه من دون أسماء بيقسموها، مع أنني أسمت رزقهم المد لهم، ده مقاسم رزقهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا كنا قسمنا الأدنى هم يفضلوه بالأعلى. وبعدين قالوا ايه كمان؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك اعمل ايه؟ مش فاجعلنا نؤمن، عشان تعرف ان الدعوة دعوة غباء ايضا. ان كان هذا هو الحق فامطر علينا، يعني نموت ولا نأمنش. طب من كان الحق تقول اهدينا نور وخلاص وتنتهي المسألة. يبقى المسألة عصبية ظالمة عصبية، وكان كلها ضد مين؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلأن فيه الحساسية دي، يوم ربنا يقول بس امنوا بالله واليوم الآخر، وما دام امنتوا بالله واليوم الآخر هتؤمنوا بالرسول غصب عنكم. ليه؟ لأنه ما قلتش إيمان بالله واليوم الآخر وسكت وأقام الصلاة. طب هتقيم الصلاة ازاي بقى؟ من الذي قال لك أنها خمس أوقات؟ من الذي هيأ لك أقوالها وأفعالها؟ من الذي تشهد له وانت تصلي اولا في الاذان وفي الاقامه وفي الصلاه؟ اذا ساق يؤمن بالله واليوم الاخر ويقيم الصلاه تبقى جد دي في النص، بس سرقه عشان يعني ما نجيبلهمش الحساسيه دي. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ إيمان بالله وباليوم الآخر وإقام الصلاة وفي طيها الإيمان برسول الله المبلغ لهذه الصلاة، وبعدين آتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. كأن الله نهانا أن نخشى غيره. أن نخشى غيره؟ نعم. طب إزاي؟ ده الخشية هي الخوف، والله نسب لرسوله الخوف، قال له وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء. يبقى ما فيش بقى أم قال لك ده الخشية في الدين، إنما الخشية اللي تخليك تعد لصحبك وتحتبس منه عدوك وإلى آخره، دي اللي يخليك ما فيش مانع من ولم يخش إلا الله. شو تعبير القرآن بقى؟ اللي جمع الإيمان بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش، أدل المسائل من هم ذولي؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بإذا كان اللي آمن بالله وباليوم الآخر يريد كله كده، وبعد ذلك تقول عسى أن يكونوا من المهتدين، يبقى اللي ما عملش ولا واحدة منهم دول يبقى إن شاء الله يطلع يطلع. عسى أن يكونوا من المهتدين، ولا عسى ديا لأنها صدرت من الله، عسى ديا ولعل رجاء، يسموها افعال الرجاء. الرجاء دي يعني ترجو ان تكون. لكنا شرحنا مراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير وبالنسبة لله. مدام رجاء انت تقول مثلا لعل فلان يعطيك كذا، الرجاء صدر من مين؟ مني، علشان فلان يدي فلان، ادي مرتبة اولى في الرجاء. وبعدين اقول له لعلي اعطيك كذا وكذا، يبقى اقرب الى الحق ولا؟ طب ده كنت بقى برضو اللي غيري يديله، انا بقول لعلي برضو نفسك. طب ما الدم بترضي نفسك ما تعمل بقى،

كلمة الأندية هنا بتفيد ان المقاييس بتختلف. قد توجد مقاييس عند نفسك وتوجد مقاييس عند البشر عليك، انما لما يبقى عادل لان انت انسانك لنفسك يمكن الناس يمكن يجملك في المقاييس، انما ربنا يبقى المقياس المعترف دي اللي ما فيش ليه فعل ايه عند الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي القوم الظالمين. اذا المسألة دي حلت لنا اشكالات متعددة لما يقول لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين. يبقى الراجل بيقول ده المهدي مهدي من الله، انا بعمل لو كان ربنا مش هدينا ما سرقش ما قتلش ما قتلش ما ارتشيش ما ارتشيش، ما هي مسألة جاية منه هو. يقول له انت بقى وقعت في الايه، نشوف التفسير القرآن. نقول الله لا يهدي نفى هدايته عمن سبق منهم ما يستوجب ان لا يهديه لانه ظالم ولانه، انما الله يهدي مين؟ الله ما يهديش الا المؤمن به، ما يهديش الا اللي استمع اليه بروح الايمان عنده بان ده رب وبلا اله. واحنا كنا فصلنا المسألة دي في مسألة القضاء والقدر، قلنا الذين يقرؤون القرآن لازم يقرأوا القرآن يجيبوا كل الآيات المتعلقة بالموضوع، من يقرأش يهدي من يشاء ويضل من يشاء بس. نقول له وقد بين لنا من شاء هدايته وبين لنا من شاء إضلاله. في ايه؟ قال انا مهديش الكافر يبقى يهدي المؤمن، انا ما اهديش الظالم يبقى يهدي العادل، انا ما اهديش الفاسق يبقى يهدي مين؟ يبقى يهدي الطائر. فما تقوليش يهدي من يشاء ويضل من يشاء الا اذا كان الله لم يبين لنا من شاء هدايته ومن شاء اضلاله. يبقى من شاء هدايته لانه تقدم اسباب الهدايه ايمانا بالله واستقبالا لمنهجه بالايه بالرضا، انما الكافر والفاسق والظالم يبقى يهديه ربنا ازاي؟ طب ربنا ما يهديش الا يسلم مقاييد زمانه بالايمان اليه. وضربنا لذلك مثلا ولله المثل الاعلى، ولا نزال نظلمه عشان بس يستقر في النفوس ونحل الايه المشكله. يقول لك الهدايه من الله، نقول له نعم الهدايه من الله. اللي هي ايه؟ الهدايه وردت في القران على معنيين، اما المعنى الاول فهو الدلاله على الطريق، الدلالة. وقد دل الله المؤمن والكافر، بين لي الطريق ولا لا؟ هديناه النجدين، بيناه دي وبيناه له. يبقى ان كانت الهداية بمعنى الدلالة فالله بين للجميع، بين للجميع بالدلالة، مش بين بس للمؤمن وساب الكافر، لا ده بين لمين؟ للجميع. يبقى هداية الدلالة عامة، ولكن في هداية ثانية خاصة، والذين اهتدوا زادهم هدى. يعينهم بقى ويخفف عليهم الطاعات ويصعب عليهم المعاصي، وساعة ما يعمل طاعة كده يشرح بقى صدره ويلاقي لها إشراح في نفسه فيزداد. هذه بقى المعونة. وضربنا لذلك مثل ولله المثل الأعلى، الرجل اللي ماشي في سيارته على طريق وعايز يروح مثلا الطائف، يوم يلاقي عساكر المراح ولقى مفترق طرق، يسأل عساكر المرور يقول له يا سيدي طريق الطائف منين؟ يقول له الطريق اللي تسيب الطريق الاول وتروح مثلا للطريق الثاني. يبقى دله او ما دلهوش؟ دله. انتهت المساله. ادي الدلاله. بعدين اللي هدي يقول له جزاك الله خير، الحمد لله يا شيخ اللي انت ايه؟ اللي وجدتك هنا وقلت لي ده انا كنت يمكن امشي بالطريق ده وبعدين تبقى فيه متاهه واتعبه. يوم الراجل اللي ايه؟ شكره وحمده على انه دله. يوم يقول له بس ايه قدام هنا في عقبة حتة فيها شكلة كذا كذا فأنا فيها إصلاح، إما أركب وياك عشان أعمل ايه؟ عشان أنفسدك من العقبة بس وبعدين أسيبك. هيبقى دي هداية ثانية، هداية معونة، هداية. إنما دي هداية مين؟ قال العسكري ده لو الراجل قال له بقى لواكب السيارة قال له يا شيخ والله ما أنت عارف حاجة ولا سمعش كلامه، يهديه ولا يسيبه يمتلئ؟ هو ربنا عمل كده. هذا المؤمن والكافر. فاللي قاله قال له انا اعينك بقى واحبب لك الطاعة واعمل كل عادة، واللي ما امنش بيه قال له انقلب سابه